ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا كما الذين يدعون

إلى ربي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا Thank you.